نفسه اللي كان هيتقتل جري وراه. تعالى هنا كنت يا هذا كنت ان تجهز علي. فراح قايل له ايه؟ في الاولى اردت ان اقتلك لله. يعني في الجزء من السكن ده قعد يفكر وعمل فلو تشارت في اولى وثانيه، اروح من هنا ولا اروح من هنا. في الاولى اردت ان اقتلك لله فلما بصقت في وجهي خشيت ان اغضب لنفسي ولم اكن لاغضب لنفسي قط. السؤال ما الذي اوصل علي الى درجه انه يستجيب الاجابه السريعه دي؟ ربيب رسول الله في في في شغلي. ما الذي اوصل ابا بكر انه الكل منهار وهو من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات؟ في شغل قبله. عمر بن الخطاب ما اصابتني مصيبه الا شكرت الله على اربع، انها لم تكن في ديني ولا تكن، ده كله شغل. ولن تكن في مصيبة أكبر منها، وأتذكر مصيبتي في فقد النبي، وأتذكر أن الله ذكرني صبر فيجزيني به الجنة. عشان بس ما حدش يقول يعني آه هي سهل، لا هي مش سهل، هي عايزة شغل، هي محتاجة أنك تشتغل كل ده عشان لما تمتحن تلاقي نتيجة زي امتحان آخر السنة، محتاج يبقى فيه شغل. إنما الوان نايت شوت بتاعت الدراسة دي ما بتنفعش، ما بتنفعش، شورت تيرم ميموري هتنساها تاني يوم. لازم أقرأس مش حق ايه؟ لازم اقراص. ايوه فدي بس يعني بخلاصه سريعه كده، قد اتاخر فاسبق الجميع. الدروس بتاعتها ضروره قراءه النفس، ضروره معرفه النفس على حقيقتها، ضروره الصدق مع النفس، ضروره قبول النفس زي ما هي باخطائها وبعلاتها وبحسناتها، وضروره نقد النفس قبل ان ينقدني الاخرين، ده اكثر مصداقيه. وبعد كده طبعا ضروره تخليتها وضرورة تحليتها بما يعني بما ينبغي لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. أي سؤال أي حاجة أنا جاهز، ما عدا ذلك نروح بسرعة. أيوة الملفات بقى اللي هي بين الإنسان والنفس ديت يعني تتشال إزاي؟ طيب هو أنا قلت لكم على ملف قراءة النفس فقه النفس قبل كده ولا لا؟ المره الاولانيه. طيب حد بعت لي طلبه مني؟ ما انا بعت الفايل يا عم. بعت الفايل مين؟ بعته بجد والله. طب وطلعته عليه؟ طيب هو ما هو الحته الفايل اوله مقدمه، وبعدين كراسه قراءه النفس دي هي القراءه اللي احنا بنتكلم عنها اللي كعب كان مبدع يعني بيها. بعد كده تأتي حتة قبول النفس، بعد كده التقدير. التقدير بينقسم إلى قسمين، تخلية وتحلية. التخلية هي التفريغ اللي أنت بتسألي عنه. التخلية احنا بنقسمها ثلاث أقسام، أنا هقولها بسرعة هي موجودة في المادة. التخلية احنا بنقسمها ثلاث أقسام. في حاجات جوه الكوباية بتاعتي محتاجة تنظيف، الحاجات دي بنقسمها إلى ثلاث أقسام. حاجة بيني وبين ربنا، هتلاقي بعض الناس للأسف بعض المسلمين عندهم كم كبير من الملفات اللي بينهم وبين ربنا، عتبان على ربنا في حاجة، يشعر بأن ربنا ظلمه في كذا، يشعر أن ربنا في حاجات مش فاهمها في الدين، فعايز يعتب على ربنا أنك أنت ليه أجبرتني أبقى مسلم وأنا حاجة دي. هتلاقوا يعني في كم من الحالات اللي بتيجي العيادة من الناس اسمهم مسلمين، حقيقة بقول له حبيبي أنت مشكلتك مش مع الناس، مشكلتك مع ربنا، روح فك الملفات دي. والملفات دي طبعا تحتاج إلى علم وتحتاج إلى اتصال مع ربنا، اقعد وكلميه وطلعي كل اللي جواك حتى وان كان عتبا شديدا في ظاهره. ربنا يقبل ما قد لا يقبله العبد، بس طبعا ده بعد العلم عشان ما نهجصش يعني ما نعملش حاجه غلط. فدي الحاجه اللي بيني وبين ربنا. الحاجه الثانيه اللي بيني وبين نفسي، ودي برضو حاجه ثانيه، كثير من الناس بيبقى عنده ملفات بينه وبين نفسه. انا اخطات في حق نفسي، ضيعت وقت، رسبت في كذا، اغتبت حد، اخطات دي برضه محتاج ان انا افضيها. ازاي اقعد استفيد من زي ما عمل؟ وبالمناسبه وفي حته التخليه بيني وبين نفسي حديث كعب بن مالك من الدروس اللي احنا مديها، انه ده مثال على حد لما قعد مع نفسه عرف ازاي يطلع كل حاجه شويه شويه ويدرس. وانا استفدت من ده هنا، وانا الغلط اللي عملته ده كان بسبب كذا وكذا، اتعلم منه، ده طبعا انا اللي غلطان فيه. بس طبعا الملف الثالث او النوع الاخر اللي هو اكثر ما يعني يزعج الناس، ملفات الاخرين. فلانه عملت لي كذا وانا مش عارفه اواجهها بيه، انا كل ما اقعد مع نفسي افكر في فلانه وعملت مش عارف، وفلان لما مش عارف، وفلان ده. في ناس عندهم ملفات مع اهاليهم وهم عندهم 10 سنين لسه جواهم. واحده من الاخوات بتدي دروس، ويمكن ما اعرفش ذكرت الحكايه دي هنا قبل كده ولا لا، واحده من الاخوات بتدي دروس في الاردن، كلمتني مره هنا في امريكا بتقول لي انا هوقف الدروس. قلت لها ليه؟ يعني انت ما شاء الله عليك الناس يعني بيستفيدوا منك وتوقفي الدروس ليه؟ قالت يا دكتور انا اشعر ان في مشكله، يعني الاخوات بيجوا عندي بناخد بقى مصطلح حديث، اصول، عقيده، فقه. بتقول احيانا بتتصل بيا واحده منهم انا جايه لك قبل الدرس بساعه، فبتقول افتكر انه السؤال هيبقى في الدرس، جايه بقى عايزه تفهم مني حاجه يعني محرجه انها تضيع وقت الناس بي. بتقول لي فتتحول الجلسه كلها الى نفسيه، انا اشعر بالتناقض ان انا بحضر الدروس دي بس بدعي على والدي في السجود لانه جوزني غصبا عني، انا عندي مشكله بيني وبين والدتي ولسه حامله عليها. بتقول لي فاكتشفت، فورت لها ايه، ايه رايك انسي الكلام ده كله وابداي معاهم بامراض القلوب. طيب كتاب امراض القلوب ابن تيميه ولا اي كتاب؟ لا. بعد فتره كلمتني قالت لي مش نافع، الناس دول بياخدوا. قلت لها لحظه شويه، انت عملتي تخليه الاول ولا ما عملتيش؟ فقالت لي يعني ايه؟ طبعا في تخليه، ما احنا انت عارف. قلت لها لا مش التخليه الشرعيه اللي انت فاهمها في الدروس، التخليه انهم يطلعوا اللي جواهم. اصل هيجوا طبعا مش ويمكن يسمعوا كل الكلام اللي انت قايلاه، وخصوصا للاسف اذا كانوا قد نشأوا في بيئه اسلاميه بيبقوا حافظين بس مش فاهمين، حافظين مرض الغل والغيبه والحقد والعجب والغرور والكبر وهم متلبسين الكلام ده. طيب بس كلام فاهمينه. فنيجي على حته بقى ملفات الاخرين. اولا انا اعرف ازاي انه عندي ملفات الاخرين، في ثلاث اعراض مهمه. هل لما انا انفرد بنفسي بفكر بنفسي ولا بالاخرين؟ لو بفكر في الاخرين يبقى انا في عندي ملفات لازم تتقفل. ازاي يعني؟ انا عاده بسال الناس بقول لهم بتقعدوا مع نفسكم؟ طبعا بقعد مع نفسي يا دكتور. بتقعد مع نفسك ولا بتقعد لوحدك بس مع الاخرين؟ يقول لي ازاي يعني؟ اقول له يعني انت بتقفل الباب، هو فلان ليه ما سلمش النهارده؟ طب وفلان كان قصده ايه لما عزم الكل وما عزمنيش؟ طب هو ليه؟ يبقى انت مش قاعد مع نفسك، انت قاعد مع الاخرين بس لوحدك. ايه الفرق او ايه اللي بيحصل؟ لاننا مش مقدرين انفسنا كفايه، فما عندناش الجراه ان احنا نطلع الكلام ده قدامهم. كان في فيلم مؤخرا كان اسمه انجر، مش مؤخرا بقى له سنين مش عارف، انجر مانجمنت. فواحد في الفيلم ده ضعيف شخصيه قوي، فلما بيبقى منزعج من حد يروح قافل الباب، يروح مزعق وشاتم فيه، هو مش قدامه طبعا هو بره، ولما يطلع بس. ودي بيعملوها هنا بارت اوف ثيرابي، واللي هي ات ميز ناثينج. انا لسه ضعيف، زي عارفين زي واقف قدام المرايه 5 مرات 21 في اليوم 21 يوم، عارفينها دي؟ بقول انا جدع انا قوي زي النوم في العسل. طيب انا قوي ايه؟ لا ده كان راجل قصير عنده مشكله انه قصير. انت تعرف حاجه معينه يعني؟ دي موجوده في فيلم مش فاكر، فؤاد المهندس عماله مدبولي دكتور خشبه. لا ما اعرفهاش دي. واقف قدام المرايه وزعق وقول انا طويل. لا في فيلم النوم في العسل برضو طلع وزير الصحة يقول لهم لا اقف قدام المراية اللي هم الناس اللي عندهم حاجة يقول قدامهم أنا قوي أنا شديد أنا مش عارف إيه. صحي تاني يوم المرايات متكسرة في البيوت كلها. طيب السلام عليكم. هو فعلا قد أتأخر فأسبق الجميع. لا النوع اللي يدخل المسجد ويدخل أول الصف. لا السبت إحنا نتكلم على مرورك أمام الكاميرا. فصحي تاني يوم المرايات متكسرة، لأن الناس بيبقى عندهم في قناعتهم أنا مهما قلت أنا جوايا ضعيف. فارجع تاني، اول سبب او اول عرض من اعراض الانشغال بالاخرين ان انا ادخل لوحدي بس كل كلامي او كل تفكيري عن الاخرين، او مش ضروري ادخل لوحدي قبل النوم كله عن الاخرين. الحاجه الثانيه وهي ان انا ببقى في لقائي مع الاخرين دايما او مش دايما، يعني في لقائي مع الاخرين بعض الاخرين دول او معظم الاخرين او كل الاخرين حسب بقى مراتب المرض ده، عندي هم. انا مهموم ان انا اشوف فلان، انا مهموم ان انا اشوف فلانه. وواضح طبعا من وانا بتكلم كده انه في ناس واعيين في الحته دي. طيب من ردود افعال الفيشل اكسبريشنز. طيب لا في ممكن ناس حد يفكر في حاجه ثانيه. لا مش انت لا انت بتفكر بالطويل الاهبل مش القصير مش عارف ايه. المهم لا والله يمكن شنو. طيب ففي ناس لو لو عند لو عندكم العرض ده اه يبقى في مشكله والاخر ده ينبغي ان ان يقفل هذا الملف معه. طيب يقفل ازاي ده هنتكلم فيه، بس ده عرض اخر. العرض الثالث ده ما كانش موجود لحد قبل 5-6 سنين لما بدات النعم دي تتوافر. لما يبقى ده ملازم ليا بشكل ان غيابه عني ممكن يعمل لي قلق، يبقى انا عندي مشكله برضو في ملفات الاخرين وفي التعلق بيه. لما توصل مرحله ان البعض اقول له اقعد كده مثلا 3-4 ساعات من غيره يقول لي امبوسيبل، اقول له انت عندك مشكله ومحتاج علاج. لما تبقى امبوسيبل بالنسبه لك انك تقعد من غير فيسبوك او تويتر او شات او اس ام اس او تيب. طيب طب انا لو عندي مشاكل مع الناس دي اعمل ايه؟ لو لو عندي مشاكل مع نوافي لازم لازم اغلقها. الاغلاق نوعين، يا اغلاق مع الله يا اغلاق مع مع الشخص مباشره. اغلاق مع الله ازاي؟ ان انا ابقى تجاوزت حته ان انا عايز اواجه وجها لوجه. لا، مع ربنا، يا رب انما في نفسي على فلان انا يعني قد غفرت له، وادعيه مثلا في ظهر الغيب عشان اضمن تماما انه ما عنديش حاجه في نفسي. بس دي مرحله متقدمه، ويعني ولا اخفيكم يعني او لا اذيع سرا اذا قلت انها مرحله صعبه. مش يعني عارفين الحديث بتاع بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطلع عليكم رجل من اهل الجنه. فطلع رجل، صفه الرجل ده كانت عامله ايه؟ يقطر لحيته بالماء، ماء الوضوء، وقد تأبط نعله، حاطط نعله تحت ابطه الشمال. طيب طبعا الحكايه عدت، ما عدتش على مين؟ عبد الله بن عمر. ثاني يوم يطلع عليكم رجل، نفس الراجل نفس الهيئه، عبد الله بن عمر حطها في دماغه. ثالث يوم نفس الرجل نفس الهيئه، راح رايح له والقصه اللي انتم عارفينها، اللي انا متخاصم مع والدي ومش عارف ايه وعايز اقعد عندك. قعد عنده 3 ايام، بعد 3 ايام ما شافش حاجه. ف وسأله قال له الرسول قال كذا كذا كذا، قال له لا شيء يعني غير ما رأيت. فلما راح دعا تاني وقال له والله إلا إنني إذا تعاورت أو إذا تبادلت على فراشي قبل أن أبيت دعوت الله أن يزيل كل ما في قلبي من أي غل على أي نفر من المسلمين. فقال له يا عبد الله هذه التي قال له تلك والله لا نطيقها. ده صحابي اللي بيقول الكلام ده، عبد الله بن عمر اللي كان يتتبع خطى النبي يقول تلك والله لا نطيقها. انا حقف هنا عند كم حته كده مهمه في تحليل نفسي للحديث ده. خدوا بالكم الراجل ما عد يعني ما بقاش ينط لما اتقالت له ولا كانه قال له حاجه. خدتوا بالكم الحكايه دي بجد والله؟ لانه كان بيعبد فعلها رسول الله، قالها ما اهتمش ولا. وكأن الرسول عندما يبشر رجلا مثل هذا يعلم أنه إذا وصلته البشارة لن تغير لديه أمرا، حيفضل زي ما هو. بس في حتة تانية أنه في كل يوم يخش وهو يتأبط، والغريب في الحديث أنه يتكلم على أنه حطه تحت إبطه الشمال وكأنه يتبع السنة حتى في قضية يمسك النعل منين ويحطها فين، وحتة الماء الذي يقطر من الوضوء. الراجل ده من ناس يعني أكرمنا الله بأن احنا نشوف منهم في حياتنا مع ربنا ومش مشغول بالناس ومش مشغول بقى حد هيشوفه ما يشوفوش، المية تنزل ما تنزلش، ايه ده؟ بعض الناس للأسف أنا أعرف ناس يحرص على أن يتوضأ قبل ما يطلع لأنه ما ينفعش يبقى لابس يعني لباس معين ماركة معين مش عارف ايه ويتوضأ بره عشان مش عايز المية تيجي. بعض الناس كده. الراجل ده مش بس مهتمش او يعني لم يبالغ في ردة الفعل، كان واضح بالنسبة له ان انا ما اعملش حاجات كتيرة يعني انت خلاله والله غير ما رأيت ما فيه يعني. وبالمناسبة وذكر عبد الله انه لم يرى منه زيادة صلاة ولا صوم، ما هوش بقى قوام الليل، لا لا لا واحد عنده. بس الحتة دي فلو كنا من المرحلة دي، ودي بالمناسبة تأتي بالتدريب يعني في الاول يبقى صعب علي ان انا أشيل الناس من دماغي، بعد كده أسهل لحد ما أوصل إلى مرحلة إنه فعلاً يبقى اللي قدامي ده يجتهد علشان يشغلني بيه، يبقى بالنسبة له يعني مشكلة عشان يشغلني بيه. عارفين حتة ابن تيمية ماذا عسى أعدائي يصنعون بي؟ لما سجنوا سجن انفرادي لوحده، قال ماذا عسى أعدائي يصنعون بي؟ أنا جنتي، هيعملوا لي إيه؟ هيحرموني من إيه؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فجنتي معي لا تفارقني، إن سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. اللي زي ده عارف يحتار عدوه فيك، يحتار عدوه فيك. فلما أغلق الباب قال فضرب بينهم. ما يعني هتعمل له ايه؟ واحد زي ده هتعمل له ايه؟ السجان اللي كان ماسك، اللي كان يعني مشرف على سيد قطب رحمه الله، يقول كنت اعجب له مريض برئة واحدة وبيسعل ليل نهار، وكان يكرمني بقصعته، الاكل اللي بيجيله يروح مديهولي، وكان يصاحب حتى كلب السجن، حتى كلب السجن كان صحبه معه. ليه؟ الأنس ده ما يجيش من حد مشغول بالآخرين. لما تخلو النفس من الآخرين لن يكون لها مكان إلا لله سبحانه وتعالى. بس فحتة لو وصلت المرحلة دي طبعا دي نعمة. حاولوكم بس حاجتين كده سريعة. أنا أرجو أن أنا كل ده بجاوب في السؤال، ما بكونش بس طيب. لما كنت في سنة تانية أو تالتة، السكن اللي كنت فيه كان فيه تحت واحد بتاع يعني في مطعم كده، ومتعود أنا لما أنزل أسلم أطلع أسلم. جالي في يوم من الأيام إنه دول بيكلموا عليا، قالوا الله أعلم قالوا صح. كنت يوم طالع من، كنا بنلعب تنس، فطلعت من التنس على المسجد على طول. وطبعا للأسف لما بيبقى العرف مش الشرع هو اللي حاكم، شيخ عبد الرحمن دخل المسجد لابس شورت. طبعا الشورت ده إيه؟ اللي هو هنا، طيب اللي هو بيسموه هنا الكابري، طيب او عندنا بيسموه برمودا. ما اعرفش ليه بيسموه برمودا، مثلث برمودا مش بس ما اعرفش ليه بيسموه برمودا. ماركه اوكي يمكن، ما اعرفش. المهم فطبعا طلع الكلام ده، وصل كانت الوقت ده بين صلاه المغرب والعشاء. طلعت من صلاه المغرب، عديت، طلعت من المسجد عبرت الشارع عديت عليهم ما سلمتش. طلعت البيت وانا مستاء جدا، اعتبرت ان هم انتصروا عليا ان انا ما سلمتش وشغلوني، وبين المغرب والعشاء مش عارفه اذاكر شغليني. نزلت صلاه العشاء عديت ما سلمتش، رحت صلاه العشاء مش عارفه اصلي، خلصت صلاه العشاء تسبيح بقى وانت عارف والخشوع على ودن ولا انسى مفيش شغليني. دخلوا هنا وقعدوا، فعلا فضلت في المسجد مش عارف اطلع، مش عارف اخرج من المسجد لحد ما الموضوع ده يخلص. افتكرت والدي وازاي انا كنت اعلق عليه ان والدي كان من صغره السلام عليكم معدي يمين شمال يسلم على الكل، وكنت دايما اقول يا بابا خلاص بقى انت عادي. اكتشفت قد ايه المساله صعبه، ده انا مش عارف اسلم لانه في حاجه جوايا معناها افشاء السلام ده، دي حاجه مش سهله، دي مساله عميقه. ومن الثلاث صفات النبي صلى الله عليه وسلم أوردهم في الحديث، وأن تقرئ السلام على مين؟ من تعرف ومن لم تعرف. ريحتني شوية، صليت ركعتين طلعت عديت عليهم السلام عليكم ورحمة الله، دخلت الأسانسير. خدوا بالكم المسألة كلها كانت بيني وبين مين؟ بيني وبين نفسي. بس مين اللي كان بيني وبين نفسي؟ هم. لما سلمت انتصرت. طبعا في عرف الناس انا ايه، انا خسرت. في عرف الناس ازاي تسلم على واحد؟ لا طبعا ده مش في دماغي، تهرعت. طيب بس خدوا بالكم ان انا عديت بالمرحله اللي الناس بيعدوا بيقولوا وده طبيعي، الناس بيشغلوني، الناس بياخذوني من الحق، الناس بيشغلوني عن الانتاج عن النافع، لانه كل الناس هم الدليل قالوا له ضمير الغائب دائما هم. نوصل لمرحله انه تبقى مش عايز الناس يشغلوك بأي حاجة. وبرضو هقول مثال برضو حصل معايا، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبله مني. كان في عندي واحد صاحبي أتوسل به الخير، كنت أنا واخد شقة في دبي يعني إيجار طبعا، وفرشة على أساس أن الزواج هيحصل في دبي. حصلت بقى ظروف وتغيرت الخطة، فقلنا خلاص مش عايزين، فعرضت العفش بتاعي للبيع، والعفش كان لسه جديد يعني، وكان معظمه من آيكيا. جي واحد صاحبي في وجود شخص آخر قال لي أنا أشتري منك بكام؟ 10,000 درهم. أوكي اتفقنا خلاص. بعد فترة طول عليا كده راح بعت لي مع اخويا 4500. رحت واخد فين المبلغ الثاني؟ تيك تيك تيك تيك. كلمته قلت له يا فلان شهور طبعا فين المبلغ؟ قال لي والله انا رحت ايكا لقيت عاملين عليهم سيل وانت بايعهم طبعا بسعر اغلى. قلت له طب وانا مالي؟ احنا ساعة الاتفاق كان كذا كذا وانا قلت لك وهم مطاطين ولسه باكت زي ما هم مش عارف. قال لي ده قلت له يعني؟ قال لي ما مش يعني اللي وصل. قلت له خلاص يعني اسالك اياها امام الله يوم القيامه. السلام عليكم. رحت ما استحملتش رحت رفع سماعتي قلت له بص انا مسامحك السلام عليكم. هو ما استحملش راح مكلمني ازاي يعني؟ ابا الناس اضع مين انت قصدك ايه؟ شتمتني يعني ولا عملت ايه؟ قلت له بص اصل فكرت فيها انا دلوقتي اولا هنشغل بيها شويه ثانيا هي هتقف لحد فين؟ لو جاز الله لنا ان نجتاز الصراط وهنيجي عند القنطره هنقف بقى هنخش مش هنخش في محاسبه بيني وبينك. فتصور بقى انا قعدت اتخيل احنا واقفين وعلى بعد امتار من الجنه. اشرح له الموضوع. لا مش هشرح الموضوع. قصدك يا صاحبي؟ طبعا مش ما عايز ما فيش عليك انا عايز توصل له الفكره برضه. قلت له قعدت اتخيل بقى احنا على بعد امتار من الجنه وربنا هيسالني ها يا عبد الرحمن تخش ولا عايز منه 6.5؟ قلت له 6.5 ايه اللي انا هفكر فيها قبل الجنه؟ فمن دلوقتي بقول لك انت انا مسامح بس. انت فعلا اثبتت لي ان انت في الحساب ما بتعرفش كويس بالظبط. انا نص نص نص فوايد بعض. لا اصلا قايل له انا في الفلوس انسى يعني انا ليه يعني. لا وبعدين يوم القيامه بقى ما هيزيدوا بقى. شوف الناس بيبدوا اصلا الضغط هيجي لجنه الرحمه اللي بتنجح الطلاب. هذا سبق لسان يعني. لا لا لا بجد انا مش انسى يعني بس مش الدرجه دي اصل لها قصه دي عديده وحكايه. المهم حقيقه لما حصل ده معايا قلت يا ده انا كنت في يوم من الايام ذلك الشخص اللي انا كنت في الجامعه ممكن ارجع البيت اقعد اعيط لو واحد من زملائي النهارده قال كلمه. يعني انا كنت مسؤول في الجامعه كنت مسؤول عن تصوير المحاضرات وتوزيعها على الطلبه. لو حد عدى وقال يا عم عامل نفسك مصلح اجتماعي ارجع البيت اعيط. طب ليه قال كده؟ والله انا كويس انا مش قصدي الناس دول فاهميني غلط. ولاحظت ان امال فين ربنا وفين الانس بالله وفين الكلام اللي احنا بنتكلم وفين المساجد. اكتشفت انني واقع في نفس الفخ اللي انا احذر منه الناس دلوقتي. اياكم ان تظنوا ان الله هو الاول في حياتكم في حين ان الاخرين هم الاول في حياتكم بتنشغلوا بيه. طبعا سموهم ما تشاؤون زوج زوجة اولاد اصحاب زملاء مدير مش عارف ايه ناس امريكا اي حد. طبعا هما مراتب واكيد كل ما كان اقرب كل ما كان وقعه اثقل ولكن في الاخر كلهم اخر كلهم اخر. لا ينبغي لان يكون من النفس حسب الترتيب القراني بعد الله الا النبي صلى الله عليه وسلم وبس. وبس ما عدا ذلك الكل اخر. لو وكذا لو الكلام ده مش موجود ومحتاج تدريب طب اعمل ايه عشان افرغ اللي جوايا؟ المواجهه اولا واخيرا. ده اذا كان على قيد الحياه. اذا لم يكن على قيد الحياه فليس لي الا التفريغ مع الله سبحانه وتعالى. اذا ما كنتش قادر اوصل له ليس لي الا التفريغ مع الله. طب اذا كان موجود انا انصح بالمواجهه قولا واحدا. الناس بقى لا ما ينفعش اقول لهم انا من خبرتي المواجهه لانه هي دي اللي هتديني نفسي مكانتها. ها انا ده. بس التفريغ لا يعني الانتقام. اصل بعض الناس التفريغ عنده يعني الانتقام. يعني ازاي؟ مثلا خالد كلمني مكالمه بعد المكالمه مثلا احسست ان هو اخطا في حقي. طبعا خدوا بالكم لما الانسان يترقى في مرتبه تزكيه النفس يبقى لو خالد اخطا مش هقول في حقي في حقه فيبقى حقه عليا ان انا اذكره عشان هو اخطا في حقه مش في حقي. خدتوا بالكم ولا توهتكم؟ واضحه دي حاجه يعني انا مثلا بكلم خالد ورحت قايل له بس اللي انت عملته النهارده ده قله ادب وبصراحه مش عايز الحاجات دي تتعاد تاني سلام عليكم تك. خالد لو كلمني علشان هو فاكر ان انا اللي عملته ده خطا في حقه يبقى هو غلطان يبقى مش فاهم لسه الحق كما ينبغي. انا اللي عملته ده خطا في حقي انا الذي اخطات انا الذي اذنبت انا الذي قصرت في حق نفسي. هو بقى حاشاه طبعا لو عايز ينسل نفس المستوى انك انت اهنتني دي مشكلته بقى. بس لو عايز يتصل بي يقول لي يا اخ عبد الرحمن لم ارد لك أنت تلفظ بهذه اللغة عشانك مش عشانك. آه لا دي دي مرتبة عالية. الشافعي يقول إيه؟ ما عرفش قلت الأبيات دي عندكم لا. إذا سبني نبل تزايدت رفعة وما العيب إلا أن أكون مساببة ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه ولو أنني أسعى لنفع حاجة يعني للناس بيتكلموا فيها وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه. ما أسهل الانبطاح. طيب ولكنني هي الخلاصة ولكنني أسعى لأنفع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. هو بيعتبر اللي أخطأ ده جعان وعار عليا إن أنا أشوفه جعان وما مديلوش حاجة عشان يعني يتأول فيها. المواجهة أولا وآخرا. المواجهة غير الانتقام. بمعنى اللي كنت عايز أقوله خالد أخطأ في حق نفسه أو في حقي حسب التعريف أروح مكلمه تاني. التفريل المطلوب كالتالي. خالد أنت قبل شوية في المكالمة قلت حاجة يمكن أنت ما كنتش قصدها. طيب بس أنا الحقيقة يعني وجدت في نفسي شوية. طيب وبس حبيت أطلعها عشان مش عايز أشوفك بكرة وابتسم ابتسامة مش صادقة. أنا أحبك في الله وعايز أشوفك بكرة وأنا صادق فعلا. فأرجو أنك تتقبل مني ده. ولو كنت غلطان في اللي أنا قلته دلوقتي أو فهمت حاجة غلط فأنا الذي أعتذر. سلام عليكم. تك. مفيش أي حاجة أخطأت فيها. أوجدت العذر له. وأوجدت العذر لنفسي. وأزلت عنه الخطأ وأزلت عن نفسي الخطأ. بكده أنا خرجت الحاجة من جوايا بحيث لما تاني يوم أشوف خالد مش أقول له سلام عليكم. إيه فيه؟ لا مفيش حاجة بس أنا في نفسي في حاجة. طب ما هو الانتقام؟ السلام عليكم. خالد بس ما فيش اخ خالد طبعا. خالد طبعا او حتى ما فيش خالد. اسمع. ما هي انتقاص من مرتبه الاخر بياتي على مراحل. اسلوب النداء ما فيش ياء ما فيش صفه ما فيش اسم. وعشان كده انتم بتلاحظوا في اول المناظرات او الحوارات الاتجاه المعاكس. الاستاذ فلان ذكر بعد شويه زي ما فلان ذكر بعد شوية يروح بص الفيصل القسم ويبصلهوش في الأخير يقول له زي ما قال لك بالجزم بجد والله هي مراتب. ف بس أنا عايز أقول لك إنه بصراحة اللي أنت عملته قبل شوية ده قلة أدب وأنا ما بقوله. ده مش تفريغ ده انتقام. أنا عايز أردها له بس الطريقة يعني ملبسة بإن أنا عمال أنبهه. هو أنا في الحقيقة عايز تطلع مني كلمة قلة أدب بس هي انتقام. والدليل على كده بعد ما اقفل لو كنت صادق مع نفسي لو عندي النفس بتاعت كعب دي قلنا انا عملت كده. بصوا يا خالد انا مش قصدي قله ادب ده انا والله يعني انت عارف هو سبق لسان يعني بس هو مش قصدي قله ادب بس انا قصدي انك انت يعني رخم شويه. بعض الناس كده هو صعب عليه ما ينفعش يطلع من غير ما يقول حاجه لازم يقول كلمه. بعض الاتصالات دلوقتي بشوفها بالذات في البرامج عارف لما يتصل واحد مثلا من تيار اخر ويبقى واحد قاعد من تيار مش عايز مثلا اسلامي واللي قاعد ليبرالي او ليبرالي واللي قاعد اسلامي او سلفي اخواني. المهم تاني المتصل انا بس عايز اقول يعني بغض النظر عن اللي كان بيقوله الاخ ده خلاص وصلت كلمه بغض النظر وصلت. انت عايز تشتمه بس مش عايز يتقفل الخط. فكلمه بغض النظر يعني اضرب بكلامه عرض الحائط ارمي كل اللي قاله. اللي بيدرس سبحان الله لغه الجسد ولغه الكلمات يعرف انه الانتقام بياتي من مراتب مختلفه. المهم انه يبقى تفريغ مش انتقام ويبقى غرضه ان انا افرغ النفس زي ما بقول للناس انا بشبهها تشبيه احيانا مضحك شويه. يعني تصوروا مثلا لو انا عايز حاجه اكبر من دي. تصوروا لو حد مثلا فيزيكلي كده الاثر اللي الحاجه اللي قالها عامل زي دي جوايا حاجه زي دي مزعجة ومنظرها مش ولا بد ومش عارف امشي بيها. التفريغ هو ان انا اشيلها وراح اقول لخالد شكرا سلام عليكم بس ده التفريغ احطها هنا. الانتقام ابقى مصر ان انا اخليها له جوه. هو ده الفرق. لازم عايزك تمشي ويضحك عليك الناس زي ما حصل مع ده انتقام. وده دليل على ايه يا جماعه؟ ان انا لسه مشغول بمين؟ بالآخر. لسه مش مهتم بنفسي مش عايز خدتوا بالكم او ابهم اسم الرجل الذي اغتابه في غيبته في تبوك والناس اللي جم قالوا له ارجع اكتب كلهم مش عارفين هم مين لانه مش مشغول بيهم هو مشغول بنفسه وبس. ما مش بشوف فلان قال فلان عامل فلان مش عارف لا ده ده مش شغل. التفريغ بقى يحصل ازاي دي موجوده في الملف بتفاصيل، بس انا خلاصه الكلام اللي بقوله دايما التفريغ ان انا اخرج ما في جعبتي مما قد يكون سبب حاجه، واكون واضح مع المقابل انه غرض التفريغ ده انه ما يفضلش حاجه في نفسي بس. اما اذا كنت مستمتع بالحاجه اللي في نفسي دي حاجه ثانيه بقى، لانه في ناس بيستمتعوا بالكلام ده. اتفضل. لو حد كان كبير في السن خصوصا من قرايبنا يعني، وكان نفس السيتويشن زي ما انا ما ينفعش اروح اقول لحد كبير هتقولي له ايه؟ يعني شفتي ادي انا هبقى سهل عندي ان انا اسامحه بيني وبين نفسي خلاص يعني. المهم يبقى السماح حصل. انا قلت ايه؟ حصل. ايه؟ عارف مين هو حصل؟ في مقابلتك معاه بعدين شايل عليه ولا مش في لحظه عصبيه معينه ده انا شايله منك ده انا لا طبعا ما يبقى لا بجد لا انت هتعرفي من لما بتذكريه وهو مش موجود بينك وبين نفسك او بينك وبين الناس، هل تذكرينه على مضض ولا ما عندكش ولا فعلا المساله راحت؟ طب سؤال بقى، ما هو ساعات لما بيحصل لي مشكله ريليتد للحاجه اللي حصلت دي بفتكر لا لحظة شوية تفتكري في فرق بين تفتكريها معرفة علما وتفتكريها شعورا دي حاجة تانية. يعني ازاي؟ هديكي مثال. انا نشأت في بيئة من 5 ابناء، طيب بيتنا 5 اولاد، طبعا في يوم من الايام كنت انا الاصغر بس بعدين بقيت انا الوسطان. طيب لما انا كنت الاصغر كنت اشعر انه اخواتي الاثنين بلال وعمر مدلعين، وانا بقى اللي واخد على دماغي. من هم بلال اللي فوق ولا اللي تحت؟ بلال الكبار فوق، عمر اللي اصغر. طيب وانا عبد الرحمن، بعدين في عثمان احمد، بس انا كنا بلال عمر عبد الرحمن. وكنت وانا صغير يعني اشوف انه مثلا لو عمر طلب حاجه بتجيله بسرعه. عمر بالمناسبه بس عشان يبقى واضح، عمر الولد اللي عارفين في البيوت بيبقى في حد نازله عليه محبه ربانيه كده من لو عمل ايه مغفور له، هو ده عمر محبوب سبحان الله. حتى احنا اللي بيغصبه بنحبه. طيب سبحان هو محبوب. في عارفين النمط اللي بيخش البيت، ماما انا جيت انا جيت، ما تخشش بالجزمه، لا انا هخش بالجزمه يا ماما. عارفين النمط ده اللي هو بيبقى صايع بس محبوب. طيب بجد والله سبحان الله في محبه كده ربانيه. ف لدرجه انه مثلا كنت الاحظ مثلا تيتا والدي بتديه فلوس من ورانا، روح اشتري الساندوتش اللي انت عايزه، روح اشتري. عمر ده بقى كان بيضربني لما بنلعب، انتوا عارفين في لعب الصغار، كان بيضربني اشتكي ما يحصلوش حاجه. طيب انا شايل منه امي تعين انا وضربه كنت اعوذ بالله كنت شايفه مثلا كل اللي بقوله ده دلوقتي بقى في ذاكرتي معرفه مش شعورا. زمان كان شعور، كان الكلام ده ما اصلا بحاول ما اقولوش لانه صعب. شوفي انا بتكلم عن عمر دلوقتي ازاي. المهم كبرنا بقى شويه، جه عثمان اللي اصغر مني. عثمان في حد انت بتضربه؟ لا المشكله هنا بذاكر لعثمان. عثمان يطلع يعني مش روح واحده، يطلع كل الارواح بتاعتي. طيب وما يفهمش، فلو زعقت مثلا يا ابني ما يصحش قول لي، لو مش انا اللي اتضرب. طيب وانا طبعا الاول في المدرسه واللي كويس في المسجد ومش عارف ايه، فلما يجوا الناس دايما انا اللي متحط على الفاترينا. طيب يروحوا الناس دول اللي يتقدموا. كل ده طبعا في ذكريات ولد صغير يتناسى في لحظات معينه انه عنده اب وام من اجل نعم الله عليه، بس كل ده بيتنسي. انتوا ظلمه بجد، ده تفكير الطفل في ذلك في تلك اللحظه. كبرنا شوية 6 7 8 رحنا الكويت. في الكويت انشغل، ده كان في العراق، في الكويت بقى انشغلت بالعمل المسجد والدعوة والكشافة والكاراتيه والمش عارف ايه. راحت الحكاية دي كلها اختفت، ما بقاش موجودة عندي. حصل غزو العراق للكويت، طلعنا الخبر المنطقة الشرقية في الجزيرة، فقدمت الثانوية العامة امتياز لم أقبل لأن أنا عراقي، وكعراقي أنت الإرهابية، أنت اللي دخلتي على الكويت فما ينفعش تقبلي. وفي السنة دي قدمت لكل بلد في العالم استطعت أن أصل إليه، يعني كل ما في حي في الرياض اسمه حي السفارات، قعدت انا والدي نخبط على ابواب سفارات ما كنتش اعرف اساميها قبل كده، يعني في بلدان ما كنتش اعرف انها موجوده، بس لله يا محسنين حد يقبلني ما فيش. المهم قعدت بقى، الفراغ بيعمل ايه؟ يطلع كل حاجه، وخصوصا في حاجه جت استوعبت او يعني استدعت ما مضى، اللي هو ايه؟ طب يا ترى لو ما قدرتش احصل قبول، طب يعني لو بالمناسبه انا حتى حصلت على الاي 20 من امريكا ساعتها بس ما ادريش فيزا. طيب خلاص عراقي بقى ارهابي. فقلت يعني طب بابا ممكن يدرسني زي عمر وبلال على حسابه؟ يا عم لا هم غير. فكل حاجه قديمه طلعت دلوقتي انه انا اكيد هنظلم زي ما كنت اظلم زمان. اول ما طلعت كنت ساعتها بقى وعيت اكتر، كانت مسألة النفس عندي واضحة أكتر. طبعا مش بالعلم اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، بس كان رحت على طول، ده سنة 90-91، رحت على طول بابا ماما أنا عايز أقعد معاك في عايز أقعد. وكل اللي قلته قبل شوية طبعا ده كان الفيرجن الصغنن، ده كان السامفل. طلعت كل حاجة قدامه وفرشتها على الأرض. هل الجلسة كانت بسيطة؟ لا طبعا كانت صعبة. أمي عادة تعيط، معقولة شايل في نفسك كل ده؟ معقولة ده أنت اللي مش عارف إيه ده؟ وانا قعدت اعيط، بس ايه، بس عياطي مختلف، عياط الولد الطفل الصغير المظلوم اللي ما ينفعش انت تعيطي، ده انت اللي ظلماني، يعني انت بتعيطي يعني يا ظالم يا مفتري. المهم والدي جزاه الله خير طبعا كان قاعد يعني بهدوء ورويه كده وفاهم الموقف، لدرجه ان والدتي ما استحملتش وراحت قايمه. فانا ايه ده وهي زعلانه ليه ده؟ والدي طبعا استوعب، قال لي خلاص روح راضي والدتك. ده هي اللي تيجي تراضيني، ده هي جاهل جاهل ومراهق بقى. المهم سبحان الله هديت كده شويه، يعني مش عارف صليت ولا ما صليتش، بس المهم هديت، رحت انكبيت على ايدها وقبل ايدها. ولا انت تصدقي ان انا بقى زعلان منك؟ ده هو ولد صغير وكان بيتكلم، بس برضه كان في نفسي لسه حاجه انه بس هذا وقع، بس خلاص طلعت. ومن ساعتها انتهى الامر، من ساعتها لحد دلوقتي. لا بس باباك عامل ايه؟ كان فاضل والدي ما عملش اي حاجه ولا قال لك اي حاجه؟ ابدا ابدا. لا والدي يعني حكيم يعني بيدي حقوق. المهم فبعد سنه يقدر الله لي ان انا كنت جاي الاردن عشان خلاص ادرس، اتقابلت في الاردن، وكان اخويا عمر كان جاي من مصر حاول يدرس في مصر طبعا، بس برضه كعراقي ما قبلوش، فراح لبنان. فتقابلنا في الاردن، فقال لي صحيح اللي انا سمعته ده؟ قلت له ايه؟ قال لي دفتر احنا بنسميها دفتر مذكرات، الجلسه دي بقت معروفه عند الاهل باسم دفتر المذكرات. فقال لي دفتر مذكرات، قلت له قال لي انت حمار يا ابني. قال لي انت كمان بتشتمني دلوقتي؟ قلت له ليه؟ قال لي يا كذا، وقال لي العباره لطيف اكتر شويه من حمار ارخى. قال لي يا كذا انت ما تعبتهمش، احنا تعبناهم فكانوا بيشتروا رضانا. انا لو كنت طلبت ولم يؤت لي بما ما طلبت كنت ممكن اعمل مشكله. انت كنت في المسجد وفي المدرسه وراضي ومش عارف وعامل، فكنت بالنسبه لهم مش محتاج اصلا انهم يدوك عشان يسكتوك، خلاص انت كويس. فقلت بس برضو كان صحيح. قلت له بس برضو غلطتهم كان لازم، وفعلا خدت الكلمة ورحت راجع لوالدي ووالدتي. قلت لهم بالمناسبة عمر جزاه الله عني خيرا شرحها لي، بس كان لازم تقولوها. وإلى الآن أنا بشوف الكلام ده في الآباء والأمهات، الكويس اللي عندهم هو اللي بيتسند عليه، هو اللي بيبقى جمل المحامل، هو اللي بيبقى طب قولوا بس أشعروا إيه؟ وكان قائد كعب بالظبط. يعني سبحان الله انا بقول للاباء والامهات طبعا انا عارف مخاوفهم، ما احنا نخاف نقول لهم يمرعوا نكبر دماغهم ومش عارف ايه، لا هو ما دام جبل على هذا وما دام استمرا هذا هيفضل كده، بس اشعروه بان انتم فاهمينه، مش يبقى الكل ضده وفي معاهم. ما انت بتتحمل مش مشكله. عندي واحد صاحبي والله دلوقتي بلغ 42 بينزل على ايه على على على رجلين باباه ومامته يقبلهم. اخته الصغيره اللي في اوائل ال 30 لا اظنها في اوائل ال 30 دلوقتي بتعلي صوتها على باباها ومامتها في وجودهم. وبتعلي صوتها عليه، فلما يحاول يروحوا واقفين معاها ضده، فبقولوا انت عارف يستاهلوا بجد اللي بيتعمل فيهم منها يستاهل. ده حتى ما بيسمحلوش انه يدافع عنه. في بعض يعني للاسف بعض الاباء والامهات فاهمينها كده. الشاهد في الكلام ليه بقول اهميه، عشان انا بس اقول لك ايه فائده ان انا افرغ اللي عندي. وخلي بالك انا فرغت مع بابايا ومامتي اللي هم مش بس ناس كبار في السن، بابايا ومامتي طيب، بس هم كانوا فاهمين انها لحظه فعلا تعبير. لكن معلش عفوا بس هذه نقطه مهمه. احيانا هذا الام لما بتعمل كده مع الابن الضعيف اللي عايز يعاني مشكله زي ما تقول عمر او اي من الناس هذه، احيانا الاطفال الزياده عن اللزوم يسبب مشاكل. طبعا سبب طبعا. مشاكل للي عايز بتعالج هي. طبعا طبعا طبعا لا هذا متفق عليه. انا عندي صديق امور الماليه كويسه يصرف عليه امه صح، يعني ماهية امه منه هو ويصرف عليها هو. اشترى لي بيت لاخوه، اخوه تزوج ساب مراته أخذ المخدرات باع بيته سكن مع أمه. الأم ما تحكيش تقول جاب أكرم هذا اللي كويس، ما تقول جاب. لكن خالد اللي عمره ما دخل على أمه بحاجة، مرة في سنة دخل بطيخة تذكر فيها البطيخة هذيك. البطيخة الحلوة خالد الوزيرة. بس خلوني أقول حاجة، بس المهم في الكلام ده كله انه طالما الانس بالنفس حاصل انا مش هستنى منهم يقولوا يعني فعل او لم يفعل. الحاله هذه ادمان المخدرات عندنا معارف في دار المكافحه جمور وفعو باش بيعالجوه، قاعد اندر كنترول باش بيعالجوه الولد وماشي تموره تمام. عاطفة الام جت ترجع فيها اخوه اطلقوا طلعوا لي في البيت طبعا. ابني طبعا. ابني فهمت خالد عايزاته فهمت طلعناها رحم الله طلعته يا خالد رحم الله القائل اشفقوا على ابنائكم من اشفاقكم عليكم. المهم عبد الرحمن احيانا لما الاب والام يعني يمتدحوا حسن افعال الولد، مشكلة انه احيانا يحصل قدام بقيه الاولاد وادي مشكله فيغير نفوس الاخرين، مش ده اللي مطلوب. طبعا اللي مطلوب انه لو احسست بانه الشخص ده بيشعر بنوع من الظلم وعبر عنه اخده على جنب اقول له يعني انت اللي يعتمد عليك وانت بس بينك وبينه طبعا بيني وبينه طبعا. انا اخي الصغير بعد 8 بنات اتصل بي من يومين فاتت من مده فاتت مش من مده، وقال لي ارجوك كلم الوالد بقول له ماشي قول لي لو الصديق موجود. هي غيبة الصديق صح. الوالد عندي هو طبعا طالب في كلية ثانية طب صح، يعني يشعر بالرجولة ويشعر بأنه هو وليد 90 يعني يشعر بأنه هو هاي مخلص خلاص يعني بالبيت بتؤذي يعني. حتى في المطار نسيب فيه ونقول أنت أخي يعني أنت رجل فيه صح. شعر بها نموت أنا يعني راح قال لي أرجوك راح أحكي لك قصة كلمة قصة طيبة من هذه يعني. ليه بقول بقى القصة؟ لا أنا أكمل لسه ما كملتش. في سنة 94 والدي لانه زوج لبنان، انا والدتي لبنانيه، لانه زوج لبنانيه طلع مرسوم في لبنان عنوانه كده الاولويه لزوج اللبنانيه في التجنيس، فاللي مراته لبنانيه حصل على الجنسيه اللبنانيه، فطبعا والدي حصل على الجنسيه اللبنانيه وكان مقدم باسم، وكان اخويا برضه الكبير مقدم فخد، اخواتي اللي اقل من السنه القرنيه خد. مين اللي ما خدش؟ انت اللي في النص. انا طبعا الكلام ده بقى للاسف ايه الكونسيكونس بتاعه، انه بقوا اخواتي كلهم ممكن يسافروا لبنان ويجتمعوا، انا عشان اخش لبنان اتزل فيزا شهرين في المطار على بعد على ساعه اقعد في البر ساعه تقعد، لدرجه ان انا بديت بقولها مره دخلت انا ومراتي وبنتي غدا، مراتي دخلت تك على طول جوزها اردني، مراتي مريم بنتي امريكيه تك ده في البر، انا ما دخلتش معايا كل الاوراق المستوفاه، لا العراقيين دلوقتي ما بيخشوش من البر لازم ترجع وتسافر بالطياره تخش من الطيران. وفعلا رجعت ماشي على الاقدام من الحدود للحدود بالليل، وطبعا مراتي وبنتي دخل في تلك اللحظات وانا بمشي، طبعا قعدت دندن بقى ومش عارف كان معايا حاجه بسمعها ولا عادة. بالليل الساعه 12 هي المسافه بين الحدودين كيلو طيب، والله جاتني سبحان الله اللي انا بقوله ده، قلت لولا الله ثم ان انا فرغت كنت دلوقتي هبقى حاقد على والدي حقد صح ولا لا، كان هيحضرني كل البث دلوقتي وانت السبب في اللي انا مش عارف. بالمناسبه من اول ما والدي ما طلعليش يعني وبقيت ادخل بصعوبه بقى هو اللي والله انا غلطت، بقول بابا انا غلطت ايه؟ انا غلطت انه كان لازم اقدم لك وكان لازم اسعى. هو ما قدمش بدري يعني اقصد؟ لا هو لما راح واحد قايل له انه العمليه هي نهب فلوس، فجرب قدم ليك ولحد تاني بس ما تقدمش للعيله كلها. فهو سبحان الله عمل كده. هم خدوها يعني، خدوها يعني ما صدقوا، فما رضيوش يتعامل ملحق بعد كده. هو انا قانون يطلع لي، بس هم تدخل فيها البطريرك سفير اللي كان بتاعهم بتاع الموانا اللبنانيين، مش عشان التوازن الطائفي، مش عايز السنه يزيدوا، فمنعوا اي تجنيس للسنه. المهم انا قصدي لو ما حصلش التفريغ ده كنت ساعتها هفتكر كل الكلام ده بكل المشاعر السلبيه. بقيت بالعكس، بقيت اقول لوالدي يا والدي انت شايفني الحمد لله مبسوط يعني ومتجوز، وهو يرى انه بنعمه من الله وفضل انه احنا بيتنا من يعني من اكثر البيوت اللي هو يحب يعني يجي له يقعد عنده كده. فبس الكلام ده ما جاش الا لما التفريغ حصل. وطبعا بس هو برضه عبد الرحمن بقى اوير، يعني هو قال لك انا دلوقتي الوم نفسي انني لم افعل لك كذا، فلعل المجلس ده خلاه هو يبقى الله اعلم، والله ما اعرفش. بس يعني هو واضح بالنسبه لاهلي انه تعاملهم معايا اسهل من تعاملهم مع غيري، لان المسائل دايما واضحه. يعني دايما بقول لهم مثلا احيانا بروح عندهم اجازه، فاللي بيحصل كالتالي: عمر عنده حاجه مع والدتي، والدتي عندها حاجه مع والدي، والدي عنده حاجه مع عمر. طيب الثلاثه بياخدوني على جنب يكلموني فيها، انما انهم يقعدوا يتكلموا مفيش. فتتحول الاجازه اللي انا المفروض جاي انبسط بيها الى ايه؟ مجاي في الحل. فمره بصراحه قعدت كده قلت لهم يا جماعه، ويعني وانهارت بالبكاء. قلت لهم يا جماعه يعني ما ينفعش، يعني احنا جايين وبالمناسبه بتبقى المسائل بسيطه بس الكل حساس. لا انا مش عايز يعني فلان يزعل، مش يا عم يزعل ولا يعمل، خلصوها يعني. وفعلا سبحان الله يعني اللي انا عملته في سنه 90 91، في سنه 96 عملته مع الكل. قعدت الكل وقلت لهم اللي عنده حاجه ما يباتش الليله من غير ما يقولها للتاني. وانا ادعي انه بعد فضل ربنا ده من اهم القواعد اللي مخليه بيتنا انا ومراتي. كنت بقول لابو عمار يعني النهارده احنا بقى لنا يعني دلوقتي دخل من 9 داخلين على 10 سنين تقريبا لم نبات. عبد القنطره الف مبروك كفار. داخلين على 10 سنين دلوقتي ما اذكر اننا بيتنا ليله زعلانين. ليه؟ القاعده دي ما نباتش ده ما لو كنا في بيتنا او في بيتهم او في عند حد وحصل موقف ما نطلعش العربيه الا والموضوع يتفتح لازم. انما النفس لا تستحمل، يعني اللي فينا مكفينا مشاكل الناس والامه والمسلمين وهموم الدعوه والانشغال وهموم العيش اليوميه. ما تخليش حد عنده مجال انه لسه يحتمل حاجه ويخليها في نفسه عشان يتكلم فيها بعد 5 ايام وينفجر. طبعا مش هيتكلم فيها بنفس الحجم، هتبقى الانترست بقى والفوائد كلها جت وفجاه ينفجر. فانا مع المواجهه. يفضل بقى طب لو حد كبير في السن نوصلها له بالطريقه المناسبه، بس لازم توصل عشان ما يتفاجئش لو في يوم من الايام حصل مني رد فعل معين يبقى عارف ايه اسبقيته. انما التفريغ مهم. هختم بمثال، هختم انت في سؤال؟ انا سؤال فولو اب للموضوع بعد. طيب انا بس هختم بمثال لانه برضو له علاقه بال. جات لي واحده في يوم من الايام من الاخوات في دبي، ظاهر المشكله بتاعتها انها مش عايزه جوزها يلمسها. طبعا احنا كالعاده اللي بيتقال لنا يعني زي ما بقول دايما احنا عاملين زي وكيل نيابه، اللي يتقال حاجه ويبقى شغلي بعد كده ان انا تديك ديب عشان اعرف بالظبط ايه الموضوع. طبعا قلت لها اوكي هاتي من الاخر ايه المشكله، هاتي هي دي المشكله. قلت لها المشكله دي المشكله، انت بالك متجوزه كام؟ قالت لي 15 سنه. قلت لها 15 سنه جاي تقولي دلوقتي المشكله انه خلفته ازاي؟ طبعا بعد مش عارف ساعتين ثلاثه طلعت المشكله الحقيقيه، وهي صغيره للاسف. طبعا كانت والدتها يعني بتخون باباها في وجود الاطفال في البيت. فطبعا الكلام ده عمل لها مشكله، فبقى وجود ذكر وانثى في علاقه معينه مربوط عندها بحاجه سيئه. هي طبعا مارست ما نسميه نحن يعني بالديفنس ميكانيزم وغطت الحكايه دي واختفت فعلا، وظهرت مؤخرا لما بقى في مشكله في البيت عندهم في بيت والدتها. فالكلام ده كله رجع لها. المهم الحل ايه؟ قلت لها تروحي تكلمي والدتها. قالت لي نعم. كلمها فيه. قلت لها تقولي لها اللي انت قلتيه. قالت لي لا يمكن، اعوذ بالله، ده انا يتقطع لساني. قلت لها نعم يتقطع لسانك، ولو عرفت انك انت قلتيها لشخص غريب هتعمل ايه؟ لا اعوذ بالله، لا يمكن، ده تروح فيه يا اختي. وقعت التفريع والانتقام والفرق بين التفريق. لا انا ما اقدرش. قلت له هو ده اللي عندي. اطبطب عليكي؟ لا يعني زي ما بقول انا بعتبر نفسي جراح النفس. اديكي مره مضحك عليكي؟ لا مش هعملها. لازم تشق وطلق. ف قالت لي اوكي. نبهت انا على امين السر عندي في العياده لو اتصلت ما يديهاش موعد الا لما يتصل بيا. فاتصل قال لي فلان عايزه موعد. قلت لها قلت له لا ما خليها تتصل بيا. فحولها علي. ها ايه الاخبار؟ قالت لي انا عايزه اجي. قلت لها شفتي الوالده؟ قالت لي لا. قلت لها ما تجيش يا دكتور. وقعدت تعيط. قلت لها ماليش دعوه. المساله بينك وبينها مش بينك وبيني. وانا دايما بقول للمراجعين كده انا لست سله مهملات. اصل بعض الناس للاسف يسيب المشكله مع صاحب المشكله. العيانين العيانين الكلاينتس انا بسميهم يعني. بقول لهم تبقى مشكلتك بره وتيجي تفضي فيا انا. هو الشريك كده مش عارف ايه ويطلع. طب يا عم روح حل المشكله. لا يروح يجمع ويروح يرجع بعد سنتين ثلاثه يومين ثلاثه فيا. فببقى انا عباره عن التراش كان بتاعته. طيب المهم ما رضيتش. وطبعا بالمناسبه انا الكلام بقوله بسهوله. انتوا لو بتسمعوا المكالمه هتكرهوني. هتقولوا ايه قسوه القلب اللي عندك دي؟ ازاي تعمل كده؟ ده الست هتتقطع. بس ده الحل. كمان ثلاث اسابيع شويه تقريبا برضو اتكلمت تاني مع امين السر. كلمني تاني قال لي اوريدي بتعيط. يعني هي بتكلمه